رسول الله، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه دروس النحو. وثم أسئلة نحب نجاوب عليها قبل أن نبدأ نواصل الدرس. السؤال الثاني يقول: لم أفهم كيف نميز بين النون الخفيفة والنون المشددة. سؤال غريب الحقيقة، يعني النون مشددة فوق منها شدة، والنون خفيفة ما فيهاش حتى شيء. يعني خلينا نقول النون هي في النون التوكيد، ربما يقصد نون التوكيد ساعات تكون ثقيلة، ثقيلة هي مشدة فيها شدة فوق منها، والنون الخفيفة تقول مثلا افعلن، النون هذه شنو؟ خفيف. افعلن مشد، هالنون مشد افعلن. إذا هذيك يعني نميز بها إذا كان فوق منها شدة، رأي مشدة. السؤال الثاني مع نفس السؤال ولكن أقوى الحقيقة أخي: ما هي الاستثناءات في الحروف العامة والحروف الخاصة؟ هذا أقوى الحقيقة. احنا شفنا ان الحروف يعني منها عامة ومنها خاص. عامة ايش معناتها؟ تدخل على الافعال وتدخل على الاسماء. احسن، تدخل على الاسماء وتدخل على الافعال. طيب، وفما حروف خاصة، حروف خاصة بالاسماء، حروف خاصة. طيب، ما ذكرش ان الاستثناءات صحيح، ما حبيش يعني نسعى، لكن فما كي طلب هذا ما يسالش. من الحروف العامة مثال، هل هذا عام يدخل على الجملة الاسمية ويدخل على الاسم ويدخل على الفعل؟ قول: هل جاء صالح؟ هل بعد شنو؟ فعل. هل صالح قادمة؟ باسم. إذا تدخل، إذا ما تعمل شيء في الأصل الحرف إذا كان مشترك بين الاسم والفعل فإنه لا يعمل في فيما بعد. هل جاء، هل أحمد تبقى ما تغير حتى شيء. طيب، إذا كان اسم خاص، حروف الجر خاصة بال باش بالاسماء، بالاسماء. ما هو مش عارف جر بالجر والتنوين، الجر يعرف، الاسم يعرف بالجر. اذا لنا نجد حرف جر ما يدخل كان على الاسماء فقط، ده كي هو خاص بالاسماء يجرها. قل: كتبت بالقلم، نظرت الى السبورتي، وهكذا يعني جر. هذا الاصل، انه الاسماء الحروف اذا كانت عامه ما تعملش، تدخل في هذا ما تعملش، اذا كانت خاصه تعمل. لم مثلا فعل، لم يفعل، لم يفعل مجزوم. عملت ولا ما عملتش؟ عملت. لن يفعل، لا لن يفعل، عامل سكون. إذا تعمل خاصة بالأفعال. الأصل في الحروف، الحروف عامة وخاصة. الحروف العامة هي اللي تدخل على الاسم وعلى الفعل فلا تفعل شيئا، والحروف الخاصة في الأصل، في الأصل إذا دخلت على الأسماء تفعل، عندها أثر، وإذا دخلت على الأفعال خاصة بالأفعال عندها أثر انتح النواصب والجوازب منه. طيب، لكن هذه القاعدة عندها استثناءات. أحيانا يكون الحرف خاص مثلا بالاسم أو بالفعل وما عندهش أثر انتح. مثال: الذي حرف، هذا التعريف هي حرف، الكتاب خاص كان بالأسماء فقط، بالجر والتنوين والنداء وال، ال خاص باش بالاسماء. طيب، لكن يقول الكتاب، هل غير شيء في الشكل انت؟ هو خاص ومع ذلك استثناء. اذا هنا تكون هذا من الاستثناءات اللي طلبها. شنو الاستثناءات تكون في الحروف؟ الاستثناءات مثلا ال بالنسبه للاسماء تدخل على الاسماء وما تغيرش. الكتاب والمدرسه وديما تبقى ديما هكاك، ما تغيرش، رغم خاصه كان بالاسماء فقط. في الاصل يدخل على الاسماء يغيرها. ايضا مثلا تقول: فسوف يعلمون، يعلمون، وزيدها سوف تبقى هي بيد، سوف يعلمون، سيعلمون، كيف كيف، قد يعلموا، يعلموا، زيدها قد، يعلموا، تبقى هي بيد. اذا رغم هي خاصه بها وما ما فعلتش. اذا القاعده العامه ان الاصل ان الحرف اما ان يكون مختصا باسم او مختصا بفعل. في الاصل يعود مختص بواحد من يأثر فيه يعمل فيه، إذا كان عام الاثنين لا، هذا القاعدة. لكن عنده استثناءات، أحيانا يجي حرف يعني يكون هو عام ويقص ويكون عنده تأثير. مثال تقول لا نافية لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا نافية لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا نافية لنا. طيب تقول لا رجل في الدار، رجل هاي ولا لا تحكمنا فتح، هي أثرت فيه رغم لا خدمة في الضغط على الفعل، الضغط على الاسم. إذا هذا الاستثناء ما حبيش نذكره لكم قبل، ما قلت من لول من كفرس عليهم ليش ما يهربوش. لا سلام باروش سلام. سؤال ثاني، هل هناك تعريف لاسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع وحق يضيف واسم فعل الأمر؟ أيضا ثلاث اسم الفعل، ثلاث اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. ايش معنى كلمة اسم فعل؟ هي كل كلمة تدل على فعل، اسم الفعل كل كلمة تدل على فعل، إما فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر، كل كلمة تدل على فعل ماضي أو مضارع أو أمر، إلا أنها ما تقبلش العلامة، ما تقبلش علامة الفعل، فتولي هي تدل على زمان، تدل على على على زمان وتدل على حدث، لكن ما لا تقبل علامة الفعل هذاك، لا على علامة فعل مضارع ولا علامة فعل ماضي ولا الأمر، ما تقبلش، فتولي اسم. علاش ماشي اسم طول؟ لأن الاسم ما يدلش على زمن، الاسم ما يدلش على زمن، يدل على، وعرفنا الاسم من لون هو اللفظ الذي يدل على معنى في ذاتي والزمن وليس أيضا ما. إذن لكن هذه كلمة مثلا يقول صح أسكت، هذا كأن قلت أسكت، دل على فعل ولا لا؟ لكن صح ما تجي دخل الفرد، ما تجي دخل لم، إذن ليس هذا اسم فعل، اسم فعل أمر. هيهات اسم فعل ماضي، أفن بمعنى أفضل. إذن اسم الفعل هو أصله كلمة تدل على فعل، والفعل ذلك مربوط بزمن، إلا أنه ما يقبلش علامة الفعل فليس فعلا، وما يدل على الزمن ليس اسما، ولذلك اسم فعل، اسم فعل للاثنين، من حيث دلالته على زمن فهو فعل، من حيث أنه ما يقبلش علامة الفعل فهو اسم. إذن أشي اسم؟ اسم فعل. إن دل على أمر نقوله اسم فعل، إن دل على ماضي اسم فعل، إن دل على مضارع نقوله اسم فعل مضارع. واضح ولا لا؟ طيب مثلا تقول آمين، آمين هذه نجم صرفها، سمعت إيه معنى نتاع شنو؟ اللهم استجب، آمين يعني اللهم استجب، هل سمعت آمين؟ إذا لو قلت مكانها اللهم استجب ايش تدل على شنو؟ اسم فعل شنو؟ أمر، أمر ولكن لا يؤمر الله اسم فعل هنا، وفي هو اسم فعل أمر ولكن الله لا يؤمر، فهمني؟ لكن نقول هو دعاء، نعم دعاء، ولكن هو اسم فعل، اسم فعل يدل على طلب، يدل على طلب شنو هو بلاء مسألة، يدل على طلب. فمسألة مثلا تلقى فعل هلم، ساعات أفعال يختلف فيها من العلماء، نعم نحل لكم القوس. هلم، هلم هل هو فعل ولا اسم فعل؟ أي إذا كان صرفناه إيش باش نقوله؟ نقوله فعل. إذا كان ما صرفناهوش وبقى ديما على حالة واحدة، هلم إيش معناته؟ هاي هاي طيب هلم يعني تعالى. طيب هو الحقيقة في لغتين عند العرب، التميميين والحجازيين، لدى التميميين ولدى الحجازيين، فما ناس يصرفوه وناس ما يصرفوهوش. تقول هلم يا أحمد، هلم يا سعاد، هلم يا سعاد، هذا ما صرفوهوش، هلم يا طالب العلم، يا طالب العلم زوس، هلم يا طالب العلم، هلمنا يا طالبات العلم، هلمنا الذي كان صرفناه، وإذا ما صرفناهاش هلم مع الكل، ضمع الكل. إذا هلم في لغة في القرآن جاءت اسم فعل أمر مع الضماء الكل دادي ما هلم. قل هلم شهداءكم الذين حر يشهدون الله حرم هذا، هلم شهداءكم ويخاطب في مجموعة أصلا يقول هلم، هلم. إذا القرآن اعتبر هلم اعتبرها اسم فعل أمر، اسم فعل أمر معنى هلم. لكن في النشيد بتاع يقول هلم هلم لمجد الزمن صرفها، إذن أخذها لغة غير لغة القرآن. فشرفت قل هلم هلم هلم هلم هلممنا، هذا تصريفه في الوحي. إذن من عرب اسم فعل هلم يا فلان يا فلان، دي ما هلم. وإلا باش نعتبر القرآن اعتبره اسم فعل، اعتبره اسم فعل. وهذا خلاف بين لغتين يعني فيه. طيب السؤال الثالث، اسم فعل المضارع هل هو الذي يفيد معنى الحاضر؟ نعم. ولا يقبل حرف لم؟ نعم. وهل مثاله فقط كلمة أف؟ لا. مثلا كلمة أخ أوه أوه يعني أتوجع، أوه يعني أتوجع. الإمام أحمد محمد عليه رحمة الله جاء واحد قال له أيهما أفضل، الزواج أم التبتل من قطاع عن الزواج؟ قال الزواج. قال له يجادل طالب فمس طالب يجادل وطالب علم جادل. قال ولكن ربي قال على يحيى قال وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. حصورا ليست له رغبة في النساء أو مدعو، سيدا وحصورا ونبيئا. قال أن الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، رسلا من قبلك. وهذه هذه اسم. قال الإمام ابن عيينة أو الثوري نسيت سفيان قال يقول لا التبتل أفضل. قال الإمام أحمد أوه هذه بنيات الطريق، ذا طريق ذا نخرج على السنة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا في السنة. لكن مش ناخذ قول فلان وقيل زوج، هذه بنيات. قال أوه أي أتوجع من هذا الكلام الذي تقوله إن تخالف فيه السنة. إذن أوه هذا فعل آخر، مش فعل قلت أف فقط، لا هي قليلة الأفعال، أكثرها الأمر، أكثرها في الأمر، أكثرها في الأمر. تقول هيا اسم فعل أمر، وقد تقول هيو هيا ها؟ إذا كان صرفتها في ولفاء كم لغة هيا في كل ضمائر كل. نعم. سؤال آخر هذا هو سؤال، ألا يمكن القول أن فعل الأمر هو فعل يكون مبنيا على السكون؟ هل هذه من علاماته؟ لا أبدا أبدا، فعل الأمر ليس من علاماته يعني يكون، لأن فعل الماضي تمشبوه يبني على السكون، إذا اتصلت بضمير رفع متحرك تقول كتبت كتب أو مبني على السكون، لا ليس من علاماته، لا لأنه يبني على السكون في حالة واحدة، في حال يعني في حالة إذا كان لم يتصل به شيء في آخره، ومش نشوفه اليوم، هذا نشوفه اليوم غير من غير غير. إذا اسم فعل مضارع ده هذا نرجو توضيح القاعدة، إذا التقى ساكنان كسر ما سبق. قال إذا الشمس التقاء ساكنين المد تاع إذا والشين تاع شمس ساكن، قال ومع ذلك يعني ما لم يكسر، إذا قعد إذا. سؤال كي أنا أكتب هيك مريض بس الناس حالك مكفي أي معتاد ده الفلان ما مش لأن الشمسية لا تنطق طول تمشي للرح. طيب وأنا أعطيتكم نصف القاعدة فقط وبس نكمل لكم القاعدة الأخرى، ما هو أعطيتكم نصف القاعدة. قاعدة إيش تقول؟ إن ساكنان بالضبط، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. هذا قول لابن مالك في الألفية نتاعه، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هذه القاعدة، هذه نحن نعرف إذا التقى ساكنان نحن نقول يحذف ما سبق، لا يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. ماذا؟ لا حروف الليم ثلاث، الواو والياء والألف، هاي الحروف الليم هاي. إذا نلقى حرف من حروف الليم يعني وقتها يحذف، فحذفه يستحق، يستحق الحذف. أم إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق فقط. تقول قالت الأعراب، قالت الأعراب، أيش نقرأ؟ قالت الأعراب، لأن قالت سكون وال ال ال ال القمري ال الأعراب القمري هك ولا الأعراب سكون وسكون إذا التقى ساكن نعم الكسر، هذه ساكنة هذه قالة. طيب القاعدة الثانية وأن يكون لينا في حذف مستحق. لا، إذا كان مثلا يقول، تقول أنا أقول، الواو موجودة ولا لا؟ لا. أنت تقول، هو يقول، هي تقول، نحن نقول، أنتما تقولان، هما يقولان، هم يقولون، هن هن أصلا يقولن، وين مشات الواو؟ يعني أصلا يقولن هذا سكون ولا لا؟ وقبل حرف لي أش يولي نعمل هذا؟ يولي يقولن، واضح ولا لا؟ هذه نولي قاعدة، وإن يكولين فحذف واستحق. لهناش عندي قال في المثال إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت عندي هنا حرف لي صحيح؟ واضح ولا لا؟ طيب وعندنا الشمس تول خف الشمسية ما تنطقس تول نمشي سكون، عندي سكون وعندي ما عنديش القاعدة هذه، عندي تولنا حد واستحق نعم. لهنا انت كيف باش تنطق؟ تقول اذا الشمس كورت تمد الالف، لا صحيح يعني يكتب فقط، اما كذا لا بد ان تحذفه. تقول قال الحمد لله على، وقال اثنين قال الحمد لله، وقال الحمد لله، الحمد لله كيفاش تعرف كيفاش هذه قال الحمد لله؟ عندي سكون الحفلين اش باش تولي؟ وقال الحمد لله قراءتها صحيحه كذا يحذف، لا يحذف ما يعني حرف لين لهنا يحذف النطق نتاع اذا الشمس، تقول اذا الشمس اذا ما تلزمش حتى النطق ما تلزمش الالف ما تلزمش اذا الشمس، تقول اذا الشمس كانه مش موجود إذا نسى، وهذاكش معناتها يعني القاعدة إذا إن ساكنان التقيا أكثر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق، إذا كان حرف من حروف ثلاثة يسى إما قراءة أو يعني حتى كتابة، وهذا باش نشوفه قدام. نعم نعم أي أي قالت الألف ما انتقتش الأولى، ما انتقتش الثانية، ما انتقتش في النطق حتى في الشمس ولا ننطق قال الأعراب، هل لا شم لا ما فهم الشمسي والقمري، تقول القمر انتقت باللام ولا لا؟ والشمس انتقت بها، الشمس مشيت عادي تقول الشيء، فقال لا ما انتقت بها، فسمى لي الشمسي وهذه القمري، اذا انتقت بها القمري لا انتقت بها الشمسي. طيب اذا هذه القاعده جوابت. طيب اذا ان شاء الله نكون جاوبت. قال سؤال واحد ما أرى الجواب عليه تو خطر هلا فعل رأى في الأمر صرف، هذا مش نحو صرف المخاطب والمخاطبة، هذا وباش نشوفوه في النسوة، هذا في التصريف، وباش نشوفوه إن شاء الله في علامات نفس الفعل هو بيده، نشوفوه إن شاء الله نجاوب عليه لكن في الواحد باش من نسنبحوا الوقتها باش نقول لك وكاش وليد واحد مولي في التصريف بتشوفوه في الفعل في علامات الفعل. طيب الدرس الجديد ان شاء الله المعرب والمبني، المعرب والمبني، الدرس الجديد المعرب والمبني. انا قبل انا نحب ديما نراجع اللي قبل، بس الدرس اللي فات شفناه نحن شفنا علامات الاسم هكا ولا لا، وعلامات الفعل والحرف قلنا ما عندوش حتى علامه. طيب ما هي ومن بعد شنو شفنا اخر هذا انواع الفعل؟ اسم الفعل. طيب اذا المعرب والمبني هذا لازم نقول لك مفتاح، اكبر مفتاح من المفاتيح نتاع النحو، اذا عرف يفهم من واحد المعرب من المبني النحو ما عاد يولي سهل. ها هذا هو المفتاح. يعني الأخرى كلها اعتبرها مقدمة وهذه المعرب والمبني والبناء والإعراب نكملوه. فهمتوا؟ متان عليك برا امشي قدم قدام. إذن المعرب والمبني. المعرب جاي من كلمة الإعراب، جاي من أعرب كأعرب. ما معنى أعرب؟ يعني أفصح، بين، وضح. فالإعراب هو الإفصاح، هو البيان، هو البيان. الإعراب هو الإفصاح والبيان. يقول القائل لغة نقول أعربت له عما في نفسي، يعني بينت أفصحت عما في نفسي. أعربت له عما في نفسي يعني بينت له. إذن أعربت أي بينت، هذا الإعراب، هذا في اللغة لغة. طيب ما يغيبش علينا هالمعنى ذي، فيه معنى الإيضاح والتبيين. أنا لو نأخذ اسم نقول مثلا زيد، زيد كيف باش ننطقوا نقول زيد هكاك، ننطقوا نقول زيد، لا أقول لا زيد لا زيد، خذ العرب تقف على ساك سكو. طيب لو قلت جاء زيد، اش عملت للذل؟ عملتنا ضمتين. طيب جاء زيد، رأيت زيدا، اش عملت؟ طيب مررت بزيد، لاحظ ان لفظ زيد اتغير، مرفوع منصوب مجرور بزيد. طيب مررت بزيد، لو كان كل جاء زيد رأيت زيد مررت زيد، هل يفهم الكلام؟ لا يفهم. إذن لكي يقع بيان الكلام تجي هالحركات هذه لتفصح لتبين المراد. فجاء زيد، عرفنا اللي جاء هو زيد فاعل، رأيت زيدا وقع لي فعل فاعل ورؤية وقعت عليه هو، مررت بزيد مرور كان على زيد. إذن تبدل المعنى، تبدل فهمت بالمعنى حسب تبديل الحركات. إذن تغيير الحركات أعطاني معنى، أفصح المعنى المراد. وكان كل جاء زيد، رأيت زيد، مرت بزيد، ما فهمنا حتى شيء. فإذا كان بقى لكن جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تغيير هذا يتسمى إعراب، لأنه يفصح يعرب عن مراد المتكلم. أراد أن يكون الفاعل زيد فقال جاء زيد، أراد أن يكون زيدا مفعول به فقال رأيت زيدا، أراد أن يكون جار ومجرور فقال مررت بزيد، وجر بحرف جر. واضح؟ لا. إذا نتبدل المعنى حسب الشكل، هو أعطاني المعنى، هو زيد هو بيده، زيد زيد زيد، ولكن نتبدل الشكل لأن الوظيفة نتاعو تبدلت في الوحدة. واضح ولا مش واضح؟ طيب هذا يسمى إعراب. عكس البناء، البناء شنو هو؟ اللي ما يتغيرش. مثلا نعطي مثال، نقول جاء الذي نجح في الامتحان. طيب رأيت الذي نجح في الامتحان، مررت وسلمت على الذي نجح في الامتحان. الذي اسم ولا فعل ولا حرف؟ الذي حرف. علاش حرف؟ كيف عرف عن هو حرف؟ الذي هو شنو في اللغة؟ تقول كي تقول الذي شنو هو؟ شمعت؟ أقول اسم، أقول ما هاش حرف، الاسم ليكم حرف. كيفاش قلت اسم وصوم بعد قلت حرف؟ هل هو اسم ولا حرف؟ أي نرجع علاش نيز بنعرف الأسماء؟ باش يعرف الاسم؟ باء والإسناد ومسن، هكذا الإسناد ولا لا؟ باء المجيء أسناد ده لشكون؟ للذي. إذن الذي هو ولا مسند؟ مسند إليه. لا لا الذي دي ما الذي ما دي يلم. فالذي اسم ليست حرفا، هي اسم موصول. لا كيفاش نعرف لنا وين العلامة نتاعو؟ نرجع لك العلامات. لا الذي دي ما عندي ما هكاك ما تنجمش نحيل الف واللام. اخذ الف واللام هي تدخل على الاسم، كتاب الكتاب، طالب الطالب. اما هذه ما تفارقوش، ما تقولش ذي، تقول ذي ومن بعد دخلها، لا هذه ديما معاه. جاء الذي المجيء سكون اسندناه، فهذا مسند وهذا مسند اليه، المسند اليه ديما يكون اسم. اذا جاء الذي هذا اسم، هي اسم شنو اعرابه لهنا؟ جاء الذي شنو يكون فاعل، شكون اللي جاء؟ فهو شكون قام بالمجيء بالفعل؟ الذي لم فاعل. اذا باش نقول نتعود بالاعراب شويه، الذي لم يكون فاعل لانه جاء، والفاعل يكون مرفوع كما هنا جاء زيد، زيد مش فاعل هي، جاء زيد، زيد شنو نعرفه؟ اذا هذا جاء فعل وهذا زيد فاعل، رايت فعل فاعل وزيدا مفعول به، لا مرات بزيد جار ومجرور. طيب جار ومجرور، طيب لان جاء الذي نفس الاعراب لكن اللفظ هذه بيد الذي ايش باش تولي فاعل، لكن هالفعل هذا نراوش عليه حركه؟ لا نراو في اخره سكون، الياء ساكن لان الياء سكون. اش باش نقول هذا يولي اسم؟ هو اسم، لكن اسم معرب ولا مبني؟ مبني ديما نفس يعني كعد عندك حيط يبقى هو بيد ولا لا؟ بناء ما يتحركش، كانش باش طيح وانت. اذا ما بيش معك كي يبقى ديما على شكل واحد مهما كانت العوامل الداخل عليه. السلام عليكم. السلام. اذا مهما كانت العوامل الداخل عليه يبقى ديما على نفس الواحد. فتقول جاء الذي، رايت الذي، سلمت على الذي، مهما كان ديما الذي تبقى كيك. فهذا اذا الذي اسم مبني ولا مبني ولا معرب؟ مبني مبني ما يتغير، لان الشكل نتاعه لا يتغير مهما كان العامل الداخل عليه. واضح ولا لا؟ طيب أنا نعطيك واحد آخر خاطر صعب. تقول تقول جاء، جاء من، جاء من أحب. أيقولوا لي من اسم ولا حرف؟ اسم. باش عرفناه بالإسناد. شكون اللي جاء؟ من هم جاء؟ هم اللي قام بجي من ده؟ من ده كان ذن من كان نقول رأيت من أحب، رأيت من أحب تغيرش حاجة. سلمت على من أحب، على من أحب تغيرش حاجة. لا إذا الاسم هذا إيش نوع؟ إيش نقول له معرب ولا مبني؟ مبني على إيش؟ على السكون. نقول مبني على السكون، نخزل الحرف الأخراني ونشوف فوق ما شنو فوق منه ونقول مبني على السكون. إذا اسم مبني من، إذا اسم مبني على ايش؟ على السكون. دي مش خطوه خطوه. رايت من اسم مبني على السكون، سلمت على من اسم مبني على السكون، بناء على الذي مبني على ايش؟ على السكون، لان الياء ساكنه، الياء ساكنه. اذا الذي اسم ايضا، اسم مبني، اسم موصول مبني على ايش؟ مبني على السكون. في كل مهما كانت الوظيفه نتاعه فاعل ولا مفعول به ولا جار ومجرور، لابد انه لابد ان يكون في نفس الشكل، ما يتغيرش الشكل نتاعه. بينما المعرب شنو هو؟ يتغير الشكل نتاعه حسب الوظيفه. واضح ولا لا؟ ولا صعيب شوي؟ واضح. طيب هنزيد نعطيكم ناخذ امثله نمشيو الخطر هذه بالفائده في النحو، هذه بالفائده نمشيو خطوه خطوه ان شاء الله. طيب هاني ليش نعطيه؟ نقول ما هو هذا المعرب لغة شفناه. المعرب يعني اصطلاحا عند علماء النحو شفناه لغة الإعراب هو الإفصاح، هو البيان، هو الإيضاح. اصطلاحا ما معنى المعرب؟ قال ما تغير آخره، أو ما يتغير آخره، ما يتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه، الداخلة عليه. هذا معنى المعرب. إذن المعرب اصطلاحا المعرب هو ما يتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه. فإن كان فاعلا رفع، وإن كان مفعول به نصب، وإن كان مجرور، إن كان مبتدأ يكون مرفوع إلا إذا دخلت عليه إن وأخواته تنصب. إذن ما يتغير آخره بحسب، إن شاء نسميه معرب. والمبني انتم تعرفون المبني ما لا يتغير اخره مهما كانت العوامل الداخل عليه، العوامل الداخل عليه هذا هو المعرب والمبني، هذا هو المعرب وهذا هو المبني. طيب تولى ناخذ وهذا ناخذ مثال ناخذ ثلاث كلمات أكرم الناس واحد أكرم لنا شوف المعنى باش يتغير حسب الوظيفة اللي تعمل واحد ده. إذا كان الناس هما أكرم أحمد إيش باش نقول؟ أكرم الناس أحمد. طيب إذا كان أحمد هو الأكرم الناس إيش باش نقول؟ لا لا لا لا أكرم لا مش أكرم لا أكرم سعفين فعلك أكرم الناس أحمد. طيب شوفت كيف أسبدلك أكرم الناس أحمد ده. نجم نقرأ حاجة أخرى أكرم الناس أحمد. إذا شفت المعنى تبدل من التغيير هذا النحو فاش يهتم؟ يهتم بالحرف الأخراني فقط، الصرف يهتم بقول كلمة وسط الكلمة وآخر كلمة يخليها للنحو، فرق بين النحو والصرف، النحو الأخراني يهتم كلمة الحرف الأخراني وإلا وظيفة الكلمة في الجملة، هذا حاسين هذا دور النحو. النحو يهتم ديما الاخراني الشكل الاخراني دون احنا قاعدين ينفق الشكل الاخراني، وهذا هو الاعراب والبناء، وعلاش قلت لك لابد هذا الانسان يعني يتقنه قبل لا يتقدم قدام. المعنى تبدل يتبدل ضمه فتحه كسره اكرم الناس احمد، معنى اكرم الناس احمد، احمد اللي اكرمهم، اكرم الناس تبدل اكرم الناس احمد اكرم الناس احمد. طيب ممكن نقول اكرم الناس احمد ايش تقول يا أحمد وأكرم الناس، أكرم الناس يا أحمد، تولي منادى يا أحمد وأكرم الناس. نعم شفت المعنى كيف يتغير؟ نفس الجملة ما تلقاش كان في اللغة العربية فقط، ما تلقاش إلا في اللغة العربية فقط، نفس ثلاثة كلمات أعطينا ثلاثة أو أربعة معاني تبدل المعنى، هذا كله باش في الحرف الشكل في الحال الأخراني، هذاك هو الإعراب، الإعراب وتغير الشكل انت الحرف الأخير في الكلمة باش بسبب عامل دخل عليه إما جر ولا فعل ولا نشوفهم بعد شنو العوامل الأخرى. واضح ولا لا؟ واضح. إذا عرفنا البناء توملا حروف الجر، حروف الجر كلها مبنية، حروف الجر إذا نحن شعلنا ما هو نحن المعرب المبني ده عنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هكا ولا لا؟ طيب اللي هي الاسم، نبدأ الاسم بالعنوان الاسم، طيب الفعل والحرف. هو الأصل نبدأ بالاسم لأنه أشرفه، أشرف من الفعل، وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء قبل الأفعال. من بعد نبدأ بالفعل، لكن أنا مش نبدأ بالعكس، مش نبدأ سهل. الحرف، الحروف كلها مبنية، أنا قاعد الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، أي حرف مبنية. الحروف كلها، الحروف كلها مبنية، مبنية الأصل على إيش؟ على السكون أو على الكسر أو على الضم أو على الفتح. الأصل السكون وبعد الأخرين قد يجيوا هذو. طيب الحروف كلها مبني، أي حرف من الحروف، حرف جر توك نقول من حرف جر مبني على إيش؟ ما لم نكن في الإعراب نبدأ نقول من حرف جر مبني على إذا مبني على سكون مثاله من. طيب على الكسر بي كتبت بالقلم، جئت للتعلم لي، هذا مبني على نقول حرف جر مبني على اللام حرف جر مبني على الكسر، إذن من حرف جر مبني على السكون لام على الضم. ماذا حرف جر؟ ما فيش حرف جر من إلى أنا منذ لظرف منذ ظرف. تقول إن هذه حرف شرط، إن حرف شرط، حرف شرط مبني على إيش؟ على السكون. أنا أقول مبني على السكون، أنا ابن الإعراب، دي تعالى في الإعراب، إن حرف شرط مبني على الفتح. حتى حرف واحد تقول الواو، الواو والله حرف قسم، والله تالله، إذا هذا مبني. وحتى حرف العطف، حرف العطف مبني، الحروف كل حروف كل سواء كان عطف ولا جر، الحروف كلها مبنية. والله إذا والله إذا حرف قسم مبني على إيش؟ مبني على الفتح، مبني على الفتح. إذا الحروف كلها راهي مبنية. كي تقول على مبني على إيش؟ على السكون. طيب حتى مبني على إيش؟ إلى مبني على إيش؟ من إلى، عن عن، في سكون، في الياء أغلب السكون دي ما علاش؟ لأن الحيد دي مساكن، مبني دي مساكن ما يتحركش. ضم قلت أنا سكون، هذا لازم أنا غلطت فيه، مبني على السكون وعملت ضم. لا لا، الضم الضم في غير اللاحق في الحروف، فما حيث، وإن كان حيث ونظرف، هذه ظرف ليس حرفا، وليس حرفا، لا تذكر توا حرف مضموم، حرف مضموم، لا حرف مضموم، هو يبنى البناء دي يبنى على السكون على الكسر على الضم على الفتح بصفة عامة، فهذا يدخل داخل في الكسر في اللي يدخل في السكون، هذا يرجع للسكون، إن مبني على السكون زي ربي يقول. الضم لا لا لا لا لا أذكر لهم مثال من حروف، من حروف، من حروف مثلا مثلا. ثم مبني على إيش؟ على الفتح. إذا هذه الحروف يعني. الحروف كلها مبنية إذا ارتحنا منها. إيش يقول ابن مالك؟ خلينا نكتبوها في البقعة نتاعها هذه. قال وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن وكل حرف مستحق للبناء، والأصل المبني أن يسكن، كن ساكن، هذا الأصل. إذن وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمسي حيث، والساكن كم جاب أسماء. هو كل حرف في الأصل في البناء بصفة عامة، هذا خاص مش خاص بالحروف، الأصل في المبني في البناء بصفة عامة أصلا يكون ساكنا، يقول لكن قد يكون مفتوحا وقد يكون مكسورا قد يكون مضموما. مثال أين شنو عمله مبني على إيش؟ على فتح. أمسي على أمسي كس. قول أمسي ديما تبقى ديما أمسي ديما حيث ضم، والساكن كم هاي السكون تاعها. إذن الأربع، 1 2 3 4 أذوك هما علامات بتاع بناء عاد البناء، الأصل فيه السكون، الأصل فيه السكون. طيب إذن الحروف كلها ديما مبنية على السكون. كي نقول لك ما النفي ها ها ها وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن والأصل في المبني أن يسكن، ومنه البيت الثاني، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمسي، كأين أمسي، حيث، والساكن كم، والساكن كم. نرجع تقول الاسم نتاعي مش سهلنا عليك علامات نتاع البناء. الاسم قال لك منه معرب ومبني، الاسم منه معرب ومبني. طيب هو الأصل أنه معرب، الأسماء الأصل أنها معربة في الأصل، استثناءات بنشوفهم أن هي الأسماء تكون مبنية، دي ما تكون مبنية من حظك. عندك أول مثلا تقول جئ، تقول جئت، متكونة من حاجتين، جئ وتاء، عندي فعل، هذا ايش اسمه؟ فعل، والتاء هو ضمير، التاء هذا ضمير، ضمير متصل، هل لاصق فيه؟ هاي ضمير سمي ضمير مت، علاش متصل؟ لاصق في الكلمة، هاني مش نعرف متصل، خلتنا ضمير منفصل، بعد ضمير، ضمير نعرف من تو ضمير متصل، جئت، طيب، ضمير متصل مع أنا، دي بيكون مرفوع ولا لا؟ دي بيكون هكاية، كل قرأ، تو كتب، تو دي إذن هو مبني على، طيب. هذايا ضمير. إذا جئت كانوا كان نبدو أنت ماش تولي مبني على إيش؟ على الفتح، أنت دي مبني على الفتح. طيب لكن جئت ونزيدها نا، نحن جئتنا، إذا ناش عندي من كلمة؟ قدش عندي من كلمة؟ هي قدش عندي من كلمة؟ ثلاثة، ها ثلاثة. إذا هذا الفعل وهذا ضمير وهذا زاد ضمير، إيه لا سأل شو هو سأشون؟ ضمير، ضمير نا، ضمير عندك، ضمير متصل ولا لا؟ متصل، ضمير، هذا ضمير متصل مبني على إيش؟ تاء على الفتح، ممتاز ما شاء الله. وهذا نا مبني على إيش؟ سكون، حتى نلخص هذه نلخص الأخراني، الألف راه سكون، الألف والواو والياء سكون، الألف والواو والياء راهي سكون، على سكون، فهمني؟ حتى سكون ضمير متصل مبني على السكون. طيب طيب اذا نجم نستخرج ان الضمائر ديما هكاك ديما مبنيه، فنولي نقول المبني اولا الضمائر ديما مبنيه، فما المبني على الفتح، فما المبني على السكون، واضح؟ اذا المبني من الاسماء الضمائر، وهذه اسماء، لان جئت تسكون انت تعود على اسم على شخص، ونا نحن تعود الأشخاص، إذا هذا اسم وهذا اسم، الاثنين أسماء، بدليل شنو؟ لأن أسندنا المجيل شكون؟ بالأسناد تاء، إذا هذه فاعل، إذا هذه فاعل وهذه مفعول به، فإذا هذا جئتنا الضمائر، إيش نقول؟ نقول الضمائر كلها مبنية، كل الضمائر كلها مبنية، كي تقول مثلا أنا مسلم، أنا مسلم، أنا شنو؟ ضمير متصل ولا منفصل؟ لهنا نقول ضمير منفصل، ضمير منفصل، أنا وحده مش لاصق كلمة، فهمت الضمير المتصل، فهمت الضمير المنفصل. أنا مسلم، أنا إيش باش نعربوه؟ مبتدأ، ومسلم خبر، خلي جملة اسمي. طيب مش مشكلة فيها، أنا ضمير، هذا والضمائر قلنا مبنية ولا لا؟ مبني على إيش؟ إذا ضمير منفصل مبني على السكون، أحسن، مبني على السكون. الضمائر كلها مبنية، إذا القاعدة الأولى أن الضمائر كلها مبنية بدون استثناء، كل أي ضمير ما يعني به. تقول إياك نعبد، إياك نعبد، عندي ضمير ولا لا؟ عندي، وين هو؟ هو إياك، لا في حرف خطاب، لا أنا مسهل لكم، سهل لكم، فما علماء يعتبروا الكل بيسهلوا للطلبة، يعتبروه الكل ضمير. إذا كان قلت كل ضمير مبني على إيش؟ مبني على إيش؟ على الفتح. وإذا كنت قلت هذه فقط إياه على السكون ولهذا حرف خطاب إذا انبعت وانفصل نحن أما نأخذها كل يعني مبني مفهوم طوى فهمت وش معناتها على السكون وعلى الوحيد نمشي للثاني. طيب إذا الضمائر كلها نحل حفظ هذه الضمائر كلها مبنية كلها مبنية كلها مبنية نخذ الحرف الأخراني ونقول مبني على كذا. طيب الضمائر اثنين اثنين أخصي كي تقول متى نصر الله متى نصر الله متى شنو هي هي حرف ماشي حرف لا متى مدش لا لا هي شو عم بيه يستفهم بها تقول متى نصر الله هي نستفهم بها لا هي أداة أداة استفهام بالنسبة للي يحب يتهرب نحن نعرف أن يا اسم يا فعل يا حرف كي نقول أنا أداة أداة نفي مش حد نهرب يعني ما عرفتهاش لا اسم مكان ولا نقول أداة ونهرب هذا ينفع هروب وهذا لا يستقيم فماش حاجة اسمها أداة حتى نستعملها لبعض الناس لا فماش حاجة اسمها أداة كذا أداة لا أداة نصب أداة لا إما تقول اسم ولا فعل كلامنا لفظ مفيد اسم وفعل وحرف يدخل لي اسم يدخل لي فعل يدخل لي حرف تقولش أداة لأن متى نصر الله أداة نسهل لكم أداة ليستفهموا بها فلهنا هي اسم استفهام اسم استفهام نصر الله متى نصر الله هذه اسم استفهام استفهام طلب الفهم طلب متى طلب متى يكون نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن شاء الله إذن اسم استفهام يستفهم به يستفهم به هي أخزر أنا أعطيكم خال في الاستفهام عندنا زوج حروف فقط والأخرى كلها أسماء أو شدهم من تو عندي الهمزة أ وعندي هل هذوما فقط أحرف استفهام حرفاء مش أحرف حرفاء استفهام فقط والبقية كل البقية كلها أسماء كل ما يستفهم به كل البقية كلها أسماء كي تقول هل جاء زيد هل حرف الله أذن لكم الله أذن لكم حرف حرف إذن كل ما نلقى الهمزة يستفهم بها ولا هل هذه حرف والبقية كلها أسماء متى نصر الله أين فلان استفهام ما تلك بيمينك ما استفهام من جاء هذا الصباح استفهام أي. كيف وصلت إلى هذا المكان استفهام اسم استفهام إذا ما عدا حرفي ما عدا حرفي يعني الهمزة وهل فبقيت الحروف بقيت كل الأدوات من ظهرين هي كلها أسماء كلها أسماء كلها أسماء فضل أي. من جاء الدار من إيه تسأل تستفهم على شكون يدخل جاء الدار ما قلت استفهام كي تجون كي تكون في لا من هذيك من لا فرق بين من ومن من ومن برشا غدو فيه من حرف جر من اسم اسم استفهام واسم موصول مش شوي بشوي إذا أسماء الاستفهام إذا نستخرج أن أسماء الاستفهام ما عدا هي أسماء الحروف لا أسماء الاستفهام كلها مبنية حتى الحروف هي مبنية هذا مبني على إيش مبني على إيش وهل مبني على سكون إذا نبدأ عرفنا إذا عندي المبنية الأسماء هي الضماء اثنين أسماء الاستفهام هاي نعم مثل نعم ما هو دليل أن اسم هاي أي ال كي تقول نصر الله وتسكت هل اعطت معنا طيب لو دخلت الى متى وانت تفعل كذا نجد دخلت الحرف جر ولا هاي هاي متى دخول حروف جر تدخل كان على اسماء فقط الى متى لا لا لا فماش لا لا ديما لا مبنيه ديما مبنيه ديما متى ديما ترفع نعم علامه هو دخول حرف جر عليه مو في نعم شفنا من الاسماء من الاول بالجر والتنوين اول علامه يدخل عليه كان دخلت حرف جر ودخل عليه ده انت تعرف اسم ما عرفش هذاك نداء ما عرفش هذاك اسناد ما عرفش هذاك ال فهمت كيف؟ هكذا اللي شفناه، هذاك شوف العلامات مش نعرفه لأنها بجمع. إذا هي دخولها توا ما عدا الهمزة وهل بكلها الأخرى أسماء استفهام. مين أسماء الاستفهام؟ مثال ما تلك بيمينك، من ربكما يا موسى، من مش من ربكما يا موسى، متى نصر الله، أين، كيف، وهكذا. هذه كلها أسماء استفهام كلها مبنية. ما مبني على إيش؟ من مبني على متى، أين، الفتح، كيف الفتح. على طيب أسماء. إذا نخذيت أني أسماء الاستفهام اثنين هي أيضا يعني طيب نزل. طيب ثم أيضا أسماء الشرط، تقول من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح، هذا مش استفهام. من يذاكر ينجح، الشرط اللي ذاكر جواب الشرط ينجح. فمن هذه اسم شرط، اسم شرط. من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله، وتجزم فعلين، من يتق الله تجزم بالأشياء، من يتق الله يجعل، تجزم فعلين يجعل له مخرجا. طيب إذا اسم شرط مبني على، إذا نقول من اسم شرط مبني على السكون. مهما كانت الجملة من ديما تجيب من، مهما على اسم، على أسماء الشرط، أسماء لا. تقول ما شرط، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي طالما استقاموا لكم استقيموا لهم. تقول أسماء الشرط أين تجلس، أجلس، هذا اسم شرط، أين اسم شرط. فإذا من يذاكر ينجح، من يتق الله، هذه اسم شرط. أسماء الشرط وكلها من في أسماء الشرط، في الشرط فما حروف، الحرف المتفق عليه هو إن حرف شرط اللي تجزم، فما لما تجزمش سلام، فما لما تجزمش حرف شرط جازم، فما حروف أخرى لو حرف ولكن ما يجزمش، إذا شرط ما يجزمش. لكن من الحروف في أم الباب نتاع التزم هي حرف إن. إذا ثم كما شفنا في الاستفهام ثم حروف، أيضا في الشرط ثم حروف، أولها إن، إذ ما مختلف العلماء إن حرف شرط. طيب إذا ما لاش نقول ثالثا أسماء الشرط. أيضا أسماء الإشارة، قل هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل، هذا اسم إشارة ولا تشير اليوم ديما، هذا تبقى مكتوبة على كيف، هذا هي اسم. تقول بهذا دخل عليه الجر، إذن يولي بهذا، إذن هو اسم ولا لا. طيب والأصل اسم ذا فقط ولها حرف تنبيه، لكن نأخذ هذا اسم إشارة مبني على إيش؟ السكون. إذن اسم إشارة، نقول اسم إشارة، نكتب عليه اسم إشارة مبني على السكون، مبني على السكون. نعم شوفنا خاشين دون ما إذن أسماء الشرط كلها مبنية، وأيضا أسماء الإشارة، أسماء الإشارة. أعطوني أمثلة أسماء الإشارة. هؤلاء جاء، هؤلاء ديما عكس، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء ديما، إذن مبنية. إذن أسماء الإشارة كلها مبنية. إيش عندي توا؟ أربعة، الضمائر هكذا لا، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء، وهذا نشوفوهم بعد، لو أخذهم بعد نشوفوهم، أدخلوا السنية أسماء الشرط هم، لأن نشوفها مبنية فقط، يكفيني أن الضمائر كلها مبنية، أسماء الاستفهام مبنية، أسماء الإشارة مبنية، أسماء الشرط مبنية، هذه كلها مبنية. طيب وكل واحد نشوف الحرف الخلالي نطلع البناء. أيضا المبني خامسا أسماء الأفعال، أسماء الأفعال كلها مبنية. طب مثلا شفنا بعض اسماء الافعال شكون يعطيني من صح صح مبني على ايش مبني على ايش هي هات أفن الكاست هذا بالضبط كلها مبنية ديما تقول صح صح ما تقول يعني ديما تبقى هكذا وهي هات تقول آمين آمين أصلا على الفتح لا لك تتق بها لا آمين إذن أسماء الأفعال مثلا هيهات هيهات اسم فعل ماضي مبني على ما نقول اسم فعل ماضي مبني على الفتح طيب تقول صح اسم فعل أمر أي مبني على السكون طيب نعم أفن اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع مبني على الكسر إذن أسماء الأفعال كلها مبنية قاتل الأخرانية فقط هي أسماء الموصولة الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة اللي هي إيش معناتها؟ الذي التي اللذان اللذان اللتان الذين اللائي اللاتي فما أسماء عامة ما ومن وأي هذه أسماء الموصولة كلها مبنية دي ما جاء الذي رأيت الذي مررت بالذي إذا دخل عليه حرف جر الذي يدخل ولا لا إذا هو اسم ولا لا بريك فاتتنا هذه مش نعرفوها لو جو فيه بقال له واحد فاتتنا حرف جر بالذي مررت بالذي كذا إذن أسماء هذه أبرز الأسماء المبنية وكلها فم بعض الأسماء والباقي كله معرض إذن المبني ست أنواع من الأسماء اللي هي أولا مش نقول الضماء ثانيا إيش أسماء الشرط عايز كوني عاودهم الستة ترى مرة سوي أولا أي مع بعض كل الضماء اثنين أسماء للاستفهام اثنين أسماء الشرط أسماء الإشارة أسماء الأفعال والأسماء الموصول هذه أحفظناها بعتوا نفهم التفاصيل تاعها نعرفوهم شنو الذي وقت استعملوه هذه كم بعد تو نعرفوا هي مبنية الكل كي تجيني يقول مبني مبني ونخذوا الحرف الأخر نتاعه واضح ولا لا أنا كان شدي هذا يعني ممتاز إذا يقول قايل لماذا الأسماء هذه علاش مش كلها معربة علاش فما مبنية الجواب يعني بسيط لأن العرب تكلموا هكذا هذا كلام العرب لكن النحويين أرادوا أن يجدوا سببا وعلة للبناء العلماء الكبار متاع النحو سيبويه والمالك وغيره ابن مالك وغيره يعني أرادوا أن يجدوا سببا للبناء علاش هذه بالضبط هالستة هذه علاش هي مبنية من غيرها من دون غيرها من الأسماء قالوا ثم بينها وبين الحروف شبه الحروف ما يكونها مبنية قالوا كي نلقاو اسم يقرب للحروف في حاجة من حاجات باش نشوفوها هذاك علاش ولا مبني هيا نرجعوا الجئتنا لولاني شفنا جئتنا شفناها فاش فيلم في خص شنو الضماء جئتنا طيب هذا ضمير قداش فيه من حرف حرف واحد وهذا قداش فيه اثنين ده قال لك هذا فيه شبه الاسم هذايا والاسم هذايا فيهم شبه باش بالحرف لان الحرف يكون من واحد ومن اثنين ويكون من ثلاثه والغالبيه اثنين قال لك ثم شبه به حب يلقاو الحقيقه يعني فيها تكلف الحقيقه فيها تكلف يعني الصواب يعني الزهر كان يمكن ان نقول لان العرب تكلموا هكذا فتكلمنا ويكون هذا صحيح لكن ارادوا ان يجدوا يعني سببا لماذا كانت هذه الاسماء يعني كانت مبنيه فقالوا فما شبه وضعي بينها وبين الحروف الحروف الاصل حرف واحد ولا اثنين في الغالب بي لي من في فقالوا اصلك قد فقالوا فهذا مثلا التاء يشبه شنو الباء بي يشبه شنو ايضا التاء الواو الواو واو الواو اخزر نتفهم في حاجه الحرف العرب اذا كانوا حرف واحد مثلا باء كيفاش ينطقوه يقولوش باء يقولوا يدخلوا عليه الف ولا الباء اذا كان من حرفين ينطقوه كما هو مثلا من ما يقولوش المن لا الا كي تعود لام ماشي يقول لا اش يقولوا لا لام لام اذا اللام اللام الباء الواو اذا كان حرف واحد يجدوا له الالف واللام اذا كان الحرفين ينطقوه كما هي ولا تدعون يدخل كما هي هذه قاعدة طيب لهنا قالوا فما شبه بين الضمائر الضمائر تجي واحدة بركة وتجي اثنين كما الحروف إذن هناك شبه وضعي إذن قالوا هناك شبه وضعي بين الأسماء بين أسماء بين الضمائر بين الضمائر وبين الحروف من حيث أن فيها هذه فيها واحدة وهذه فيها اثنين حب يقرب لكن ثم حروف حتى فيها أربعة هي في اسم فاعل هي في اسم فاعل أما كي تقول كلا في أربع حروف مع التجديد ولي أربع حروف هل لا أربع حروف إذن هي الحقيقة يعني محاولة من أهل العلم ليجدوا يعني سببا لبناء هذه الأسماء قالوا فما تقارب لأن الحروف كلها مبنية إذن هذو ما يقاربهم في العدد انت على العدد هذه واحد اثنين والحروف أغلبهم واحد اثنين إذن فما شبه فما ولكن في شوية تكلف نعم تكلف طيب هذه بالنسبة لجئتنا هالقناة طيب قالك بالنسبة مثلا بعد شفنا أسماء الاستفهام هكذا لا شفنا أسماء الشرط وشفنا أسماء الإشارة طيب قال لك هذوما الشبه بينهم وبين الحروف أن ثم حروف في هذوما الاثنين هذوما فيهم حروف اللي هما يقوموا بنفس العمل يستفهم بهم يعني يستفهم بها الحروف الأسماء فما أسماء استفهام يقربوا ليش للحروف. نحن شفنا حرفي الاستفهام أنا هم الهمزة عايز يقول الهمزة وهل. طيب قال لك إذن فما يتشابوا هذه يستفهم بها حروف وهذه يستفهم بها. إذن ثم شبه في المعنى لأنها شبه في الوضع ولأنها شبه في المعنى. إذن يستفهم بها هذه حروف يستفهم بها وهذه أيضا أسماء يستفهم بها كيف شرط. أيضا إن حرف شرط قالوا حرف شرط هذا حرف إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا شرط. يقول لك أيضا أسماء الشرط من شرطي إذن يخدموا نفس المعنى إلا في الإشارة ما تمناش حرف انتع هكذا الإشارة ما تمناش حرف. ولذلك حبوا يلقاوا هذايا حبوا يلقاوا هذايا بس يقربوا المعاني دي ولكن لا حاجة لنا بهذا. فالحقيقة يعني زايد غير ما قلت لكم بس واحد يقرأ الألفية يقرأ الألفية يفهم معناتها شنو قصد. بس يقول ابن مالك يقول والاسم منه معرب ومبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني مبني لاش لشبه من الحروف يعني يشبه الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا تاؤنا كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي معنى في متى وفي هنا اسم إشارة واسم واحد. ومن بعد يقول كنيابة عن الفعل بلا على اسم الاسم الفعل اسم الفعل بلا تأثر أو من يفتقر إلى صلة. قال لك الذي اسم الموصول تعرفوا شو اسم اسم موصول الذي اسم موصول تعرفوا ليش اسم موصول لأنه يفتقر إلى صلة سمي اسما موصولا لماذا لأنه يفتقر إلى صلة بعد إلى صلة بعده. لو قلت جاء الذي وسكت ما فهم عنك شيء جاء الذي يفتقر إلى صلة بعد اللي بعده شو تسمى صلة الموصول. جاء الذي نجح نجح في الامتحان ذا جاء الذي نجح في الامتحان. إذن الذي شكون يعرف لا جاء شنو هي الذي وشنو حقيقته اسم مبني على ايش على السكون إذن مبني إذن اسم موصول مبني على السكون اسم موصول يحتاج إلى هذه اللي بعد تعرب صلة الموصول صلة الموصول ما داش أعرب. إذن الاسم فيه المعرب وفيه المبني فيه المعرب وفيه المبني. كي نقول جاء محمد معرب ولا مبني معرب معرب محمد معرب. كي تقول خرج الستة هذوك الآخر كلها معرب. كي تقول القارعة معرب لا. كي تقول ويل للمطففين ويل معرب ولا مبني معرب. والمطففين معرب معرب خاطر مش من اذا فرقنا بين المعرب والمبني ممتاز فرقنا بين المبني يعني شنو عباره حيط ما يتغيرش مهما كان تضرب حيط حط حيط مبني بناء والمعرب يتحرك يتغير فمره يكون مرفوع مره كي هذا هو الفرق بينات. اذا فرقت بين هذين ممتاز هذا المعرب المبني. في الافعال هذه خاطر ما نجموشنا في الافعال الافعال ايضا فيها المعرب اغلبها يعني فيها المعرب وفيها المبني الافعال نمشي الافعال. اذا اخذ الستة هذيك نحفظوهم الستة هذوك حتى نعرفوهم بعد مزيد تفصيل بعد هي اسمها الاستفهام والشرط واحد كم بعد جي. الفعل الفعل عندي الماضي الماضي والامر وعندي المضارع. الماضي والامر كلها مبنية الماضي والمضارع كل هذه مبنية مبنية أفعال الماضي كلها مبنية. المضارع فيه المعرب فيه المعرب وفيه المبني. الفعل المضارع أصله الأصل تاعه معرب وتنجيبا والمبني في حالين حالتين يعني ولا صح نقول حالين حال وحال حالين. المبني في حالين أنا هما الحال الأولى إذا اتصلت به إذا اتصلت به نون النسوة. الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت خفيفة ولا ثقيلة، كيف كيف تكون نون التوكيد يخدم نفس الخدمة. إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد نون التوكيد. طيب نعطيك أمس الماضي أو نأخذ بعد نشرحها المرة الجاية إن شاء الله. الماضي والأمر ذيم كلها مبنية، وتنشوف مبنية ليش؟ المضارع لا، المضارع أصله معرب إلا في حالتين فقط، في حالين فقط لا يعرب يبنى. الحالتين وقتها إذا جاءت به نون النسوة تقول هن يكتبن، يكتبن هذه نون نون شنو؟ نون النسوة. هن يكتبن، هن يكتبن. إذا جاءت نون تاع النسوة الفعل المضارع يبنى على السكون. إذا اتصل النون يبنى علاش؟ على السكون ديما. إذا جاءت نون النسوة ديما نلقاها قبل ساكن، ديما يلزم يكون هكاك، يبنى على السكون مبني. إذا اتصلت بالفعل المضارع نون نتاع النسوة يبنى دائما على السكون، يلزم حرف قبل النون نقادي مساكن ديما. يفعلن، هن يفعلن، هن يبكين، وين السكون؟ الياء. احسن، الياء بالضبط، الياء سكون. اذا كل ما نلقى نون تاع النسوه في فعل مضارع فنقول فعل مضارع مبني ممتاز. اذا يكتبنا كي نهربوا واش نقولوا؟ فعل مضارع مبني على السكون. ليش؟ لاتصاله بنون النسوة. هاي نكمل الاعراب كامل، يقول لي واحد هاي يكتبنا فعل مضارع مبني على السكون. ليش؟ طيب ممتاز، يفعلنا، يكتبنا، يمرحنا. اذا لا، اذا اتصل نون التوكيد قلت الله لاكيدن، لاكيدن، اكيدن اصنامكم، اكيد فعل مضارع، واللام تاع قسم، والله لاكيدن، تالله، قال تالله لاكيد، جواب قسم، لاكيدن. النون هذه نون شنو؟ نون التوكيد، خفيفه ولا ثقيله؟ علاش عبد الفنان مش هذا؟ لا، اللي قبلها شنو؟ لا لا، فتح، فتح. ما لاش نقول فعل مضارع مبني على ايش؟ على الفتح. اذا اتصلت نون التوكيد اذا شنو؟ يبنى على ايش؟ على الفتح، الفتح، على الفتح. اذا يبنى على السكون، يبنى على الفتح، يبنى على الضم، ما نقولش الضمه، لا، يبنى على الفتح، يبنى على السكون. إذا لأكيدن النون هذه نون توكيد ثقيلة. إذا باش نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. إذا فعل مضارع مبني كتقول لأن لم يفعل لا يسجنن ولا يكونن، إن كان في الرسم الألف لا يكون، لا يسجنن، اي شكون يعني اللي قبل الثقيل شيء يكون، هالشيء يكون هنا. طيب ولا يكونن من الثقيل. طيب يكونن. طيب اذا ماش نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف. الله يفتح عليكم، الحمد لله ما شاء الله. طيب اذا والباقي ديما معرب، غير هذوم، غير حالتين هذوم فقط، الفعل المضارع ديما معرب. الماضي والامر مبني، الحروف كلها مبنيه، الاسماء فيها المعرب وفيها المبني. الاسماء المبنيه سته، نحاول نرجع. الضمائر، نعم، اسماء الشرط، اسماء الاستفهام، اسماء الاشاره، نعم، اسماء الافعال، اسماء الموصوله. ممتاز، ممتاز، ممتاز. والاخر كلها معربه، معرب. ايش معناتها اسم معرب؟ يعني يكون معرب، ايش معناتها؟ يتغير شكله الحرف الاخير حسب العوامل الداخل عليه، كان فاعل باش يكون مرفوع، كان مفعول به باش يتنصب، كان مجرور باش يتجر. لا هلش معناتها. لكن الاخر كي تقول امشي مثلا، امشي هذه ديما هكا، مهما استعملتها في اي، لا ديما تقول امشي، ما تقولش امسو امسى امسى، لا ديما امشي، ديما تكون حذاني. ساعات بعض الكلمات الاخرى اسم مثلا حذاني، حذاني ديما بالكسر، اسم راح مبنيه ديما، جات هكاك جات قالت هكاك. اذا قالت حذاني فصدقوها فان القول ما قالت حذاني، مثل العربي يقال حذامي، إذا قالت حذامي رغم الفعل قالت، وحذامي مبني على على على الكسر. البراء. نعم. البراء. البراء. البراء هك؟ ما البش البراء ولا البراء فقط؟ البراء. البراء. البراء. هذيك البراء بلا همزة أراء. لا ذيك ما لا معرب معرب. البراء. رأيت البراء سلمت على البراء. اي هو لا هذيك هذيك لا اخت معربه، كل اخت هذوم كلها معربه. تو نعرف يرفع تقول جاء اخو، رايت اخا، مررت باخي فلان، دي من بعد الاضافه فهمني. جاء ابوك، رايت اباك، مررت بابيك، ها تغيرت. اذا معربه المبني يبقى ديما كالحيط، ما يتغيرش المبني يبقى. اذا عندي المبني والمعرب شديدا. اذا ما هو الاعراب؟ هو الاف الأصل معنى في اللغة الإفصاح، الإفصاح والبيان. ولذلك تعرض على الكلام إذا كانت تقول نقول أكرم الناس أحمد، ما أعطيتك معنى؟ لا ما أفصحت عن شيء، نقول في كلام أكرم الناس أحمد وما أعطيت شيء، أكرم الناس أحمد أعطيت معنى. هذا الإفصاح، الإفصاح بك الشكل، نفصح بك الشكل. إذن اللغة يكون والنحو يهتم بصفة خاصة بالحرف الأخراني فقط، شنو الشكل نتاع باش ما يحرش الإنسان، ويهتم بالوظيفة نتاع الكلمة في الجملة، في أول جملة في آخر جملة، علاش وما هذا يهتم به النحو. واضح ولا لا؟ إذن الأسماء شنو السبب اللي حب يجدوه العلماء لبناء بعض الأسماء؟ التشابه مع الحروف، اما في العدد ولا في المعنى، لا في العدد ولا في المعنى. نعم او في اشياء اخرى. نعم فاذا هذا هو المعرب وهذا هو المبني اللي فهم هذا ان شاء الله قدام، يعني تتسهل بعد الحركات كيفاش وقتها. اذا هذا مبني على السكون، الانواع البناء على ايش يكون؟ اما على سؤال الاصل والا على أعطيني كلمة مبنية على الفتح، حيث مش فتح، حيث ضمة، كان نقول ضمة فتح. أين نعم؟ أين؟ أين نعم؟ به مبني على على الكسر، أمشي ب بحرف مبني على على نعم. يقول لك مثلا لا لا تلعب، لا حرف ولا لا حرف؟ حرف حرف نهي مبني على ايش؟ سكون. الحروف كلها مبنيه. ما قل ما وما ربك بظلام العبيد، ما نافي حرف من الحرف مبني على ايش؟ سكون. بالضبط حرف مبني على السكون، الحروف كلها مبنيه على السكون. هل لا مبنيه على ايش؟ سكون. طيب هذه مبنيه على السكون اللي الحروف كلها مبنيه، الفعل الماضي شنو احواله؟ معرب ولا مبني؟ مبني. والامر مبني، والمضارع فيه الغالب انه معرب، وفي حالتين وقت ايش؟ اذا اتصلت به سالين نون نسر او نون، طيب اما خفيف ولا ثقيل كيف كيف فقط يبنى عليه. اذا اتصلت به نون التوكيد الثقيل الخفيف يبنى عليه الفتح، واذا اتصلت به نون النسوه السكون. ليش واضح ولا مش واضح؟ واضح. كيف تقدم تلقاو فيه لذة العلم ذا، تلقاو فيه لذة العلم ذا، لذة كبيرة جدا. إذا كان شديد من هذوم يعني تلقى لذة كبيرة، خاصة كي نرجع للقرآن، ناخذ الأعراب ديما من القرآن، فنلقى فيه إن شاء الله يعني قال لماذا أعرب المضارع مع أن الأصل في الأفعال البناء، مع أن الأصل في الأفعال البناء. هكذا تكلم العرب هكذا الجواب سهل، هكذا تكلم العرب. والفعل الماضي والأمر مبني على مال، هذا مش نشوفه من بعد، هذا كان نقول التوبة ستخلط عليك، لأن الفعل فعل الأمر مبني على أربع حاجات: فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم، ثلاث. أنا أعطيك أربعة وثلاثة تشدهم وتولي تصب عليك. ولذلك هذاك المرة جاي، إذن مش نشوفه مبني على إيش، لكن هاتن للأسماء فقط. تعرفنا أنه الأسماء المبنية ستة، اللي هي الضمائر، الأسماء الشرط والاستفهام والإشارة، والأسماء متاع الأفعال، وأيضا أسماء الموصولة، هذه كلها يعني مبنية، وغيرها ما أعرف إلا بعض كلمات أخرى كما قلت حذامي، كما بعض الألفاظ اللغة. إذن لماذا أعرب؟ لا لا لا لا لا لا. قلنا أن تاء الفعل هي اسم ضمير مبني، فهل تاء التأنيث هي تاء التأنيث يعني هي حرف، هي حروف، تاء التأنيث حرف، ونون التوكيد حرف، ويا المخاطبة ضمير، يا المخاطبة أنت تفعلين ضمير، يعني تفعلين فاعل، والحروف ما تكونش أفعال، ما تكونش فاعل. إذن فهل تاء التأنيث ونون التوكيد؟ تاء التأنيث هي حرف يفيد التأنيث فقط، ونون التوكيد شنو هي؟ نون التوكيد حرف، حرف ده. يا المخاطبة لا ضمير، يا المخاطبة ضمير، يا المخاطبة ضمير. تقول أنت تأكلين، النون تعرفها تنشوفها، والياء هي الضمير، الياء ضمير مبني على سكون، يا مبني على السكون، حرف مبني على السكون، يعني أنا ضمير، ضمير يعني ضمير مبني على السكون. المخاطبة حروف. لم أفهم كيف أن الفعل الماضي مبني، إذ نقول هو ذهب وهم ذهبوا فتغير الفعل. هي مبني على ثلاث حاجات: يبنى على الفتح، ما هو الإنسان عجول، ممكن عجول هنوريك العجلة، أنا رفقا بك ما حبيش نقول لك، ماذا نشوفه من بعد؟ طيب طيب على على مسيش جواب على السؤال هذا. طيب أصل الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، أصل الفعل الماضي يكون البناء تاعه على الفتح، الماضي وتنشوف المرجع ونرجعوا للمرجع، الماضي أصل أن يكون مبني على الفتح، هذا أصل تاعه أن يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. تقول فلان كتب، الحرف الاخر ايش بيه؟ طيب هما كتبا، هذا الفاعل، هذا ضمير، والباش عشان الفاعل يخفى غديك، وهذا ضمير، هذا الفاعل مبني على ايش؟ الفتح. ده هي كتبت، التاء التانيث خطيتها، والفعل وين؟ كتب مبني على الفتح، اصلها كاين. لكن كي تقول كتبته مبني على ايش؟ علاش؟ على خاطر للثقل في اللسان، كان باش نجيو هذه مفتوحه ك ت ب تو، تولي ثقيله في الفم للثقل فقط، عدل العرب على الفتحه الى السكون باش يلقف بثلاثه متحركين، يولي اذا نقص منهم واحد، تفصل بيناتهم، هذا متحرك ومتحرك ومتحرك ومتحرك، يا سلام. كتبت، شفت كيف السؤال ثقيل علينا ولا لا؟ كتبت عدته. كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، التو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب انت انا حاسي بالخطوه بالخطوه. اذا اصل ان يبنى على ايش؟ على الفتح، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير، ضمير رفع متحرك، ضمير ثم ضمير معينة. لماذا؟ لماذا يبنى على السكون وعصر على الفتح؟ لأن الثقل، لأن كتابته تولي ثقيل على العرب، ما يخلوا اثنين ما يعملوش قليل وتلقى ثلاثة متحركات في جزء بعض، إلا كتابة سهلة. أما إذا كان أربع حروف وخمس حروف لابد فيها سكون، لابد مش دخلوا لها سكون، اما بالالف ولا واو ولا ياء ولا سكون، لابد. اذا لنا الذي قل اربع حروف كتبت تولي ثقيله، ولذلك نفاجئ باش يسكنوا هذا تخفيفا، تخفيف. اما اصل فعل ماضي مبني على، ولذلك هذا نص جواب. خاف الباقي المرة الجاية نشوفه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. مازلنا ما شفناش لو الفعل المضارع والواء ما شفناش على شيوبنا على كذا مازلنا. هذه أسئلة في التفسير. لماذا يقول الحق سبحانه وتعالى في رواية قارون حتى يقول الرسول؟ لا هذا فهم حتى نوصل حتى ونجاوبك فيها إن شاء الله. لأن جيتنا نحب نجاوب على الأسئلة تتعلق بالدرس. حتى يقول الرسول قولوا لماذا في رواية لماذا قال من أجمع الأمر معر أي هو خلاف بين علماء. يعني ابن أجروم اعتبر أن الفعل الأمر معرب خاطر تقول اكتب اكتبي اكتبا اكتبوا اكتبني تغير قال معرب. ولكن يعني ينتمي لمدرسة أخرى غير مدرسة ابن مالك غير مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. فما خلاف الأمر هو يعتبر معرب ولكن الراجح هو أنه مبني. نعم مدرسة أخرى هذه يعني مدرسة أخرى كما ما فيهوش كبير إشكال فيها. هل هناك سؤال؟ تفضل. إذا كان تقول أبو يوسف إذا كان من الأول هكاك كي تنادي تقول يا أبا يوسف مررت بأبي يوسف حسب الجد مو ما أنا مش نشوفه عاد نشوفه هذا أبو أخو حمو فو ذو الأفعال خمسة الأسماء الأفعال خمسة يعني أبو أخو حمو فو ذو لا أسماء لا أنت قلتي أبو أبو الأسماء الخمسة والستة في ابن مالك ست فو حمو وهنو معه مع واحد أخو زهنو. فالأسماء الستة أو الخمسة إذا ما نزيدوش هنو الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. قل جاء أبو محمد رأيت أبا محمد مررت بأبي محمد حسب الوظيفة نتاعها. هذا نشوفه أبا كيف يعطيني الآية كيف يسخد يعني أبا إبراهيم مش مشبوه. ما فهمتش السؤال انا حكيت يعني اعطيني الايه مش نقول لك انا اعطيني الايه مش نعطيك الايه هي مثل زي جيبها هي مثل جيبها زي اكتبها وجيبها ان شاء الله. بالنسبه للفعل رآها في الامر او مش الناسيه اللي اعطاها كسرى وتفضى ولها المره الجايه ان شاء الله في الامر نجاوب عليها ان شاء الله خاطر في الدرس تبع الدرسات. نعم لو أينما تولوا فثم وجه الله هذه أينما يعني تحب إعرابها هي اسم شرط وتولوا أصلا تولون مجزوم بأينما والجواب فثم وجه الله. أينما تولوا شرط جواب فثم وجه الله جملة شرطية. نعم والما زايد. نعم نعم مبني ثم على الكاء حرف خطاب الكاء حرف خطاب مع الفتح إذا كنت حاب تفصلها إياك معقول إذا كنت حاب التفصيل نفصل إياك إما نأخذ إياك نعبد هذا ضمير منفصل هكذا ولا لا هاي نعبد أحد وكان قلت نعبدك شو ولي الضمير متصل لازق بالكلمة نعبد وكل إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة إياك إما شو نقول إما باش نعتبر إيا فقط هي الضمير والكاء هو المخاطب حرف خطاب فنقول إيا ضمير منفصل مبني على سكون. طيب في محل رفع مفعول به أو منصوب على المفعولية الكاء حرف خطاب، إياك أعني واسمعي يا جار مبني على الكسر، إياه إياهما إياهم. إذا انتبه هذا الأصح، الأصل هو الضمير حد غديك، والآخر خطاب، الآخر خطاب، الآخر خطاب. إذا أي ولا تسهيلا تقول كل إياك ضمير كالابتداء، ومن بعد كيف واحد يفهم يولي نفرق بيناتهم اثنين. العرب مفعول به وقدم للحصر، الأصل أن يكون بعد نعبد إياك، لكن ما ليش نعبد أنت نعبدك. لو قلت نعبدك ممكن في اللغة تقول ونعبد غيرك لغة ممكن، لكن قلت له إياك ما عادش نجم تقول إياك نعبد غير، ما تنزمش ما تنزم دي حد سي أحصرت العبادة في واحد برك في الله سبحانه. هي إياك من أسماء الشمس. الشمس نعم إذا كان ناحيت لها الشدة، إذا كان ناحيت لها الشدة نعم إياك لابد من تجديد. نعم واضح الوحدة؟ باهي النحو ولا مش باهي؟ ها؟ هاي الحمد لله يا ربي، الحمد لله. يلزم تولي تحبوا النحو بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. تود بعد خمسة ستة سبعة عشر تولي تولي تحسن إن شاء الله بالله. إن شاء الله إن شاء الله. ربي إن شاء الله يوفق إن شاء الله، يبارك فيكم إن شاء الله. الحمد لله. شدوا هذا اللول خاصة هذا اللول انتبهوا للباب المزاد. كنا نلقى القبول نزيدكم، فنزيدكم أكثر من المقرر.